التسبيح في الركوع والسجود بالنسبة للمتنفل المتطوع في النافلة لوحده أو إماما لجماعة يريدون ويرغبون ولا يعني يمانعون من الإطالة، هذا لا مانع منه، لكن تحديده ب يعني أقل الواجب فيه أو أقل الكمال فيه. قالوا الذين يقولون بأن التسبيح في الركوع والسجود واجب، ها؟ تسبيح في الركوع والسجود واجب، قالوا أقل الواجب واحدة، لو ركع واطمأن راكعا وقال سبحان ربي العظيم يعتبر ركع وأدى أدنى الواجب، ولو أكملها ثلاثا قال ثلاثا فقد أتى ليس الأعلى، وإن كان بعضهم قال هذا هو الأعلى، لكن قد ورد سيأتينا وأنه ورد في حديث أن أعلاها عشر، أنه يقول سبحان ربي العظيم عشرة، فأقل الواجب واحدة، وبعضهم قال التمام أقله ثلاثا بناء على هذا الحديث المرسل، ومنهم من قال يجوز إلى عشر، وهذا للإمام للإمام. أما المنفرد أما المتطوع الذي يصلي نافلة فلا يكسر على حد، يطيل كما يشاء في حدود قدرته واستطاعته. فالحديث هنا هذا الحديث مرسل، الشيخ يعني بيّن لماذا هو مرسل، قال لك عون هو التابعي الذي روى عن ابن مسعود لم يلقى ابن مسعود، والمرسل هو قول الصحابي، هذا المرسل عند الفقهاء قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروي التابعي عن الصحابي عن الصحابي الذي لم يلقه فيسمى مرسل. وأهل الحديث يسمون ذلك منقطع، لأن يعني لهم اصطلاح خاص في هذه في مسألة الأسانيد، يعني المرسل عند أهل الحديث هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع هو قول من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما سقط فيه غير الصحابي يسمى منقطع. هذا تفسير يعني اصطلاحات عند المحدثين والفقهاء. الفقهاء كل منقطع في الإسناد يسمى مرسل، أي مطلق عن الإسناد. شاهد هنا أن التابعي هذا عون رحمه الله تعالى روى عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى ابن مسعود، فكأنه روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلقى الصحابي. نتابع ذلك في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكر مروان بن الحكم وسائر بني أمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة التي جهر فيها بالتكبير فقام على المنبر فقال إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، يعني لا يبالي باختلاف صلاتهم أو صلاته تخالف صلاتهم، لأنه سيصلي على وفق ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. لا أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يصلي، وقد عرفنا مما سبق أن أول من ترك إلى آخره. إذن فالجهر بالتكبير، أولا التكبير مشروع، تكبير للانتقال، نذكر بأن سبق معنا أن تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة لا بد منها، تكبيرة الإحرام للأحاديث الواردة فيها وأن تحريمها التكبير، لكن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ بعض أهل العلم قال هي مندوبة، وبعضهم قال هي واجبة، واجبة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليها، ومن السنة أن يجهر بها الإمام ليسمعه المأمومون حتى يتابعوه في صلاته. نعم يا شيخ، حديث جابر جهر الإمام نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر أبو بكر يسمعنا أو يسمعنا. نعم، هذا الحديث في حكم آخر، وهو أنه هل وأنتم ترون تلاحظون في التجمعات الكبيرة وفي والآن هنا في الحرم مع وجود المكبر، الإمام يكبر والمؤذن يسمع بعده يكبر بعده، ما مشروعية هذا العمل؟ مشروع لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض عليه الصلاة والسلام يعني وهذا في مرض موته في المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. إذن لما يعني هذا يؤخذ هذا الحكم يؤخذ من تقريره صلى الله عليه وسلم. السنة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وتقريره وأيضا صفته هذه من سيرته عليه الصلاة والسلام. وما يؤخذ من الأحكام يؤخذ من قوله ومن فعله ومن تقريره. هذا من تقريره كان يصلي بالناس وكان مشتكيا مريضا عليه الصلاة والسلام فما كان يستطيع أن يرفع صوته ليسمع من خلفه فكان أبو بكر يسمع من خلفه يرفع صوته ورسول الله يسمعه ويراه فلم ينكر عليه أقره إذن دل على مشروعيته. وسيأتي شرح هذا الحديث في باب الإمامة هناك في باب الإمام ينتقل مأموما لأن هذا كما قلنا في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه. وقد ذكره هنا المصنف للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه بل ويتبعوه أو يتبعوه إذا سمعوه تبعوه على فعله وأنه يجوز للمقتدي. هذا هو محل الحكم الآخر. الحكم الأول دل عليه حديث أبي سعيد وحديث جابر أيضا يدل عليه وهو جواز ومشروعية الجهر بالتكبير. وحديث جابر يدل على حكم آخر وهو جواز أن يسمع أحد المأمومين الناس بعد أن يأخذ ذلك من الإمام كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر الذي يكبر صوت الإمام يجوز للمقتدي أن يتبعه يعني ما سمع الإمام ولكن سمع المكبر فيتابعه فيجوز يجوز. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قال إنه لا يجوز لكن الصحيح أنه يجوز لحديث أبي بكر وهذا الصحابي جابر يقول كان أبو بكر إذا كبر أبو بكر يسمعنا إذن فيتبعون ما كانوا يسمعونه من أبي بكر. يقول يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور جمهور أهل العلم على جواز ذلك ومشروعيته. وقد نقل أنه إجمع من السلف. يقول الإمام النووي وما أراه يعني الإمام النووي يقول لا يصح إجماعا لأن فيه بعض من خالف لكن الجمهور على جوازه. نعم. ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا. إذا أذن الإمام لأحد المأمومين خلفه أن يرفع صوته بتكبيره ليسمع من خلفه صح الاقتداء به وصح صلاة المقتدي وإلا فلا. هذا بعض أهل العلم يقول ذلك. ومنهم من أبطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال إن تكلف صوتا زائدا عن الحد بطلت صلاته وصلاة من ارتبطت بصلاته. يقول الشيخ وكل هذا ضعيف ومذهب الجمهور أنه يجوز متابعة من يكبر يعني من يكبر يعني من يرفع صوته بما سمعه من الإمام ليسمعه المأموم يجوز متابعته وتصح صلاة هذا المسمع وصلاة من تابعه. نعم. والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام لا يعتبر إذن يعني لا يشترط إذن الإمام بل إن أذن فنعم وإن لم يأذن ورأى أحد المأمومين أن هناك حاجة إلى إسماع الصفوف المتأخرة فله أن يرفع صوته ليسمعهم ما سمعه من الإمام. نعم يا شيخ. باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. نحن الآن في كتاب صفة بيان صفة الصلاة باب هذا الباب قال هيئات الركوع كيفية الركوع المشروع الأكمل. الركوع في اللغة هو الانحناء، انحناء الإنسان ظهره إلى أن تلامس أطراف أصابعه ركبتيه، هذا هو أدنى الركوع، من فعل ذلك فقد ركع، لكن المطلوب الأكمل هو أن يفعل كما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو هذا يقول صلى صلاة وعلى صفة معينة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قال ركع فجافى يديه. ما معنى جافى يديه؟ طبعا وضع يديه على ركبته وجافاهما عن جنبيه، يعني المجافاة المباعدة، باعد يديه عن جنبيه، فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه، لم يطبق كما مر معنا في الحديث السابق وسيأتينا في هذا الحديث، يطبق التطبيق الذي يجعل يعني يديه بعضهما على بعض هكذا ثم يضعهما بين ركبتيه، هذا كان ثم نسخ، إنما وضع يديه على ركبتيه يعني كفيه على راحتيه على ركبتيه وجاف بين يديه عن جنبيه، وفرج قال ووضع يديه على ركبتيه، يديه يعني راحتيه، وفرج بين أصابعه، فرج تفريجا خفيفا بمعنى أنه يقبض على الركبة بين أصابعه من وراء ركبتيه هكذا كأنه يقبضهما أو يمسكهما، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وحديث رفاعة ابن رافع هو حديث طويل فيه وإذا ركعت فضع راحتيك، وهذا تفسير لقوله وضع يديه، يديه يعني راحتيك، فضع راحتيك على ركبتيك، إذن هذا هو المشروع، هذه هو السنة، يضع راحتيه وهي بطون بطني الكفين على ركبتيه ويفرج قليلا بين أصابعه ويجافي بين جنبيه، لكننا هذا المشروع في كيفية وضع اليدين على الركبتين ووضعهما يعني مع جنبيه، لكننا ننبه إلى أن إذا كنت هذه الهيئة الكاملة إذا كنت إماما أو منفردا، لكن إذا كنت في صف ومع جماعة فلا تبالغ في المجافاة بين يديك عن جنبيك لئلا تؤذي جارك، لأن لا تؤذي جارك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يوصي بأن يقول لينوا بين يدي إخوانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يؤذي، يعني هذا سنة، المجافاة هذه الهيئة سنة مشروعة مندوبة، لكن إذا جافى كثيرا بين يديه وهو في أثناء الصف ومع الجماعة ربما يؤذي جاره، إذا حس بأن فيه إذى لجاره في الصف فلا يفعل ذلك، بل يخفف منه بقدر ما يستطيع حتى لا يؤذي جاره، لأن الإتيان بالمندوب الذي يرتكب بسببه محظور هذا لا ينبغي، ترك المحظور أولى، فأنت اعمل بالمندوب وبالسنة بقدر ما تستطيع بحيث لا تؤذي نفسك ولا تؤذي من حولك. الحديث طرف من حديث أبي مسعود، والثاني هذا الأول حديث ابن أبي مسعود، والثاني طرف يعني جزء من حديث رفاعة ابن رافع في وصف تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وكلاهما لا مطعن فيه من حيث الحجية من حيث السند، فإن جميع رجال إسنادهما ثقات، الحديثان مما يحتج بهما في الأحكام. قوله فجافى بين يديه كما بنينا لكم باعدهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو البعد. قوله وفرج بين أصابعه أي فرق بينهما جاعلا لها يعني واضعا إياها وراء ركبتيه، يعني من تحت ركبتيه أو من خلفهما. قوله وفرج، نعم، قوله فضع راحتيك في حديث رفاعة تثنية راحة، والراحة هي الكف، نعم. الحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيئات الركوع، ولا خلاف في شيء من الحمد لله في شيء من ذلك بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق، بعض أهل العلم يقولون التطبيق مشروع، والتطبيق كما قلنا لكم أن كما سيأتي في الحديث أن يضع كفيه هكذا كفا على كف ويضعهما بين ركبتيه وهو راكع، هذا التطبيق كان مشروعا ثم نسخ، يدل على نسخه الحديث الآتي وسبق معنا في الدرس السابق، اقرأ شيخ. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، نضع وأمرنا أن نضع أيدينا أن نضع وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. نعم، هذا الحديث الذي يدل على أن التطبيق على الصفة التي ذكرتها لكم كان مشروعا ثم نسخ. مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، طبعا لأنه قد عرف أن هناك أن هذا مشروع، فوضعت وبين كيف طبق، قال: طبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي وهو راكع، فنهاني عن ذلك، يعني سعدا نهى ابنه عن ذلك، وقال، قال سعد: كنا نفعل هذا، يعني كان مشروعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن كنا نفعل ثم أمرنا بخلافه فنسخ، هذا دليل على أنه منسوخ. إذن لا، يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، هو عليه جماهير أهل العلم، أنه أن هيئة الركوع إنما هي بالصفة التي في حديث عقبة وحديث رفاعة، أن يضع راحتيه على ركبتيه ويجافي بين يديه قليلا. نعم. باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الباب ذكره الشيخ لبيان الذكر في الركوع والسجود، ونحن قد قلنا والحمد لله كل مسلم يعلم ذلك، أن هيئات الركوع أو الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس كلها لا بد في كل منها ذكر معين، فالقيام ذكره الإيش؟ القراءة، وعند الرفع من الركوع الذكر المعروف، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس بين السجدتين له ذكر، والجلوس للتشهد الأول له ذكر، والجلوس للتشهد الآخر له شيء ذكر، وهكذا. فهذا باب لبيان الذكر في الركوع والسجود. ذكر فيه حديث حذيفة. حذيفة روى حديثا سبق معنا أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ بي البقرة فقلت يتمها كذا إلى آخره. الحديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة، صلاة النافلة. والشيخ ذكره هنا لبيان ماذا كان يذكر أو يقوله عليه الصلاة والسلام من دعاء في الركوع والسجود. يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. كان يقول في ركوعه هذا الذكر: سبحان ربي العظيم. شوف، لاحظ، لم يزد قوله وبحمده، ولم يزد أي ذكر آخر في الحديث. نعم، هناك أحاديث أخرى ستأتينا ببيان ذكر آخر زائد على هذا، لكن هذا ما رواه حذيفة. يقول: كنت، وكان يقول حذيفة في حديثه هذا، يقول: وكان ركوعه عليه الصلاة والسلام قريبا من قراءته أو من قيامه، بمعنى أنه كان يكرر هذا اللفظ: سبحان ربي العظيم، يكرره في الركوع. قال: وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت آية به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. هذا الحديث من حيث صحته رواه الخمسة، صححه الترمذي، بل أخرجه مسلم، فالحديث صحيح، حديث صحيح يستدل به على الأحكام. فقوله هذا الحديث كما قلنا أو كما هو واضح أن الشيخ ذكره لبيان مشروعية أن الذكر، مشروعية الذكر والدعاء أو الذكر في الركوع والسجود، ونوع الذكر الذي يقال في الركوع والسجود، وهو سبحان ربي العظيم في ماذا؟ في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. سيأتينا الحديث أنه عندما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. نعم، ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: ضعوها في سجودكم. فهذا موافق له، لكن هل معنى ذلك أنه لا يقول غيره؟ لا، بل قد وردت أحاديث تدل على جواز أن يقول هذا الذكر أن يقول ذكرا آخر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتينا. قوله في الحديث وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها, هذا الحديث في مسلم أو في الحديث الطويل الذي ذكره أنه في النافلة, وفي النافلة يطيل في الذكر ويطيل في ويترسل. في نفس الحديث هذا قال كان يترسل يعني يقرأ على مهل في النافلة. لكن هل يصح مثل ذلك في الفريضة؟ بمعنى إنه إذا مر بآية فيها آية رحمة أو سؤال سأل الله, أو بآية فيها ذكر عذاب وذكر النار تعوذ من النار وتعوذ منها من العذاب, هل يصح ويجوز ذلك في الفريضة كما يجوز في النافلة؟ في النافلة لا خلاف أنه جائز, في الفريضة هل يجوز؟ نعم, إطلاق هذا الحديث يدل عليه, هذا الحديث مطلق لم يقل أنه في فريضة أو غيرها. نعم القصة دلالتها وسياقها على أنه كان في نافلة في التهجد, ولكن أيضا ليس هناك ما يمنع من أن تكون في الفريضة كذلك, إذا مر بآية عذاب تعوذ, إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة والمغفرة. فالحديث قوله هنا يسأل أي الرحمة, وقوله تعوذ أي من العذاب وشر العقاب. قال ابن رسلان أحد شراح البخاري ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر, ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفر, وإن مر بمرجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه, يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. ولا شك أن الإنسان إذا مر يعني بآية فيها يعني ذكر الرحمة والجنة وأهل الجنة ونعيم الجنة يعني قلبه يبادر إلى الرغبة في ذلك وطلب ذلك, وقد يقوله بلسانه وهذا مشروع, وهذا مشروع كما ثبت في هذا الحديث. والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود, اللي هو إيش؟ سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وغيرهم من العترة يعني أهل البيت وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب. هذا الجمهور, الشيخ الشوكاني يذكر ويقول الجمهور يرى أن الذكر قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود مذهب جمهور العلماء أنه مندوب وليس بواجب, ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه, إلى أنه واجب في الصلاة ولو تركه سهوا يسجد للسهو لأنه ترك واجبا, ولو تعمد تركه تبطل صلاته لأن من ترك واجبا متعمدا بطل صلاته. إذن الشيخ يقول جمهور على أنه سنة وليس بواجب, وإسحاق بن راهوية أحد علماء الحديث ويرى أن التسبيح واجب, فإن تركه عمدا بطل صلاته وإن نسي صلاته وإن نسيه لم تبطل. وقال الظاهري واجب مطلقا, وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال الإمام أحمد التسبيح في الركوع والسجود, وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد في الرفع من الركوع, والذكر بين السجدتين, وجميع التكبيرات تكبيرات الانتقال, هذه من الواجبات. إذن تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود, يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود, وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد, وقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد سيتأتينا صياغها للمأموم, هذه واجبة. والذكر بين السجدتين هذه يعني يرى الإمام أحمد أنها واجبات في الصلاة, واجبات في الصلاة وليست مجرد مندوبة بل هي واجبة. قال فإن ترك منها شيئا عمدا بطل الصلاة وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو. طبعا فرق بين الركن وبين الواجب, الركن لو نسيه ما تصح صلاته إلا أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو, ولو والواجب لو نسيه فعليه أن يسجد للسهو ولو فاته موضعه, ولو فاته موضوعه يعني فعليه يعني مثلا سجد ركعة ونسي أن يسبح يقول سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه, لا يلزمه أن يرجع ليركع فيسبح, لا انتهى, لكن عليه أن يسجد للسهو, يسجد للسهو. وكذلك في ذكر السجود، وكذلك يعني إذا نسي التشهد الأول، جسد التشهد الأول أو نسي التشهد الأول، وهكذا كل واجب في الصلاة إذا نسيه إن أمكنه تداركه قبل أن يدخل في الركن الذي بعده فنعم يجب عليه أن يعود ويأتي به، وإن فاته ودخل في الركن الذي بعده فلا يجب عليه إعادته أو يعني الرجوع له، ويسجد للسهو ويجبر ذلك بالسجود الصح صلاته. وأما الركن من قيام وركوع وسجود وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام ونحو ذلك فلا يصح تصح صلاته إلا أن يأتي به. فمن نسيه ثم ذكره ولو بعد انتقاله من ركن يعني إلى ركن آخر لا يعتد بالركعة التي فاته ركن منها، بل عليه أن يأتي بركعة كاملة وهكذا. نعم. فالإمام أحمد يرى أن هذا الذكر في التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهي واجبة، أما تكبيرة الإحرام فهي فرض لا بد منها. فإن ترك منها شيئا عمدا بطل صلاته، وإن نسيه لم تبطل صلاته ويسجد للسهو. هذا هو الصحيح عنده وهذا هو المشهور. وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور، لكن الصحيح في المذهب وعن الإمام أحمد أنه واجب. أيضا روي عن بعض أهل العلم مثل ابن خزيمة وغيره بأنه واجب كذلك. احتج الموجبون، هذا الحديث حديث حذيفة ليس فيه دلالة على وجوب ولا على منع، بل فيه دلالة على مشروعية، وأنه كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. أقل ما يعني يفهم ويعلم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات أنه مندوب، ما لم يأمر به أو تقوم قرائن على أنه أمر بذلك الفعل. إذن فحديث حذيفة لا يدل على الوجوب، فما الواجب؟ فما الدليل على الوجوب الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه؟ قال احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآتي، سيأتينا حديث عقبة بن عامر وهو هذا الذي يأتينا مباشرة لما نزلت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقوله اجعلوها أمر والأمر يقتضي الوجوب، هذا من الأدلة الدالة على الوجوب. ومن أدلتهم كذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر، أمر والأمر يقتضي الوجوب، ومعنى ذلك أنه يجب علينا نحن المكلفين أن نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه دلالة على وجوب شيء بعينه من الأفعال أو الأقوال، لا، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاته عليه الصلاة والسلام فيها الفرض يعني الركن وفيها الواجب وفيها المسنون. فهذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الركوع التسبيح في الركوع لعينه ولا وجوب التسبيح في السجود، لا، ولكن فيه وجوب الفعل أو الصلاة كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلاته وفي صلاته ما هو ركن، ومن في صلاته ما هو واجب، وفي صلاته ما هو سنة ومندوب. لا، فنحتاج إلى دليل على أن التسبيح في الركوع واجب، وعلى دليل على أن التسبيح في السجود واجب، وعلى أن أي واجب نقول أنه واجب يحتاج إلى دليل. من الأدلة فيه الخاصة به حديث عقبة، هذا يصلح أن يكون دليلا، أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، واجعلوها أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا يصرفه عن الوجوب إلا قرينة ودليل، وليس هناك قرينة. نعم، سيقول الذين يقولون بالندب هناك قرينة، وهي حديث المسيء صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذا التسبيح وهو في مقام التعليم، ولو كان واجبا لعلمه. هذا مدار حقيقة، مدار الفرق بين الواجب والمندوب حديث المسيء صلاته، فهم يستدلون بهذا. وجواب الذين يقولون بوجوب التسبيح في الركوع والسجود أو بوجوب أي واجب في الصلاة ولم يذكر في حديث المسيء صلاته، جواب الذين يقولون بوجوبه هو ماذا؟ يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء صلاته كل الواجبات، وإنما علمه الواجبات الظاهرة والأركان، وبعضها بعض الواجبات ترك لم يعلمه إياها من باب التدرج في التعليم حتى لا يكثر عليه، ومن باب أنه ربما أن مثل هذه الأفعال يعرفها يعلمها. فليس بالضرورة أنه أن كل ما لم يذكره عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته أنه ليس بواجب إذا قام دليل آخر على طلبه ووجوبه. وقد قام الدليل هنا على الأمر بالتسبيح في الركوع والأمر بالتسبيح في السجود بهذا الذكر المخصوص، اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم والأمر للوجوب فتكون واجبا. وأيضا وقوله من أدلتهم قوله تعالى وسبحوه، وسبحوه الآية في سورة الأحزاب بكرة وعشية الآية بكرة وأصيلة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. ففيه أمر بالتسبيح، يقول وليس هناك، الأمر الأصل فيه الوجوب، وليس هناك واجب في التسبيح إلا في الصلاة، إذن فالتسبيح في الركوع والسجود واجب. قال ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها. وأيضا من أدلتهم القياس على القراءة، القياس على القراءة، القراءة لما طلبها أمر بها المسلم فقرأوا ما تيسر منه، قلنا إنها واجبة، إنها واجبة لأنه مأمور بها عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة فيها على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب. وفي هذا الاستدلال كما رأينا كما قلنا فيه نظر، لأنه لم يعلمه كل الواجبات لأمر آخر لسبب آخر، وهو إما أنه يعلمها يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف منه أنه يعلمها، أو لئلا يكثر عليه في التعليم في وقت واحد فينسى فعلمه ما هو الأظهر وترك الباقي ليتعلمه فيما بعد. نعم. والحديث هذا الذي معنا يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، فيكون مفسرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، يعني لما قال في سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها لو كانت هي بلفظها كان يقول المصلي سبح اسم ربك الأعلى، وفي قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم لو كان باللفظها كان يقول المصلي فسبح باسم ربك العظيم، لا، جاء تفسير ذلك بمعنى أنكم قولوا بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو تفسير لذلك. وإلى ذلك ذهب الجمهور وبه قال، يعني جمهور من أهل البيت الشيخ يقول الشوكاني، وبه قال جميع من عداهم، يعني لم يخالف إلا بعض أهل البيت على كلام الشوكاني، يعني جميع الفقهاء والجمهور من أهل البيت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بأن هذه هي الصيغة التي يذكر بها المصلي سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وأما زيادة وبحمده، في عندنا هناك يعني ورد وسيأتينا أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، كثيرا ما يعني قال بعض أهل العلم بذلك ويقوله كثير من المصلين، فما مشروعية ذلك؟ يعني الحديث هذا قاصر على قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لكن زيادة كلمة وبحمده ما دليلها عند من يقول بمشروعيتها؟ ولاحظ في هذا، يعني زيادة كلمة أو نقص كلمة في الذكر في الصلاة يحتاج إلى دليل، يعني اختلف أهل العلم في مشروعية أن يقول وبحمده مع أنه ذكر، وقد ورد في القرآن الأمر بذلك فسبح بحمد ربك، لكن هل يصح ويشرع في الصلاة أو لا؟ اختلف أهل العلم فيه. ليه؟ لأن الصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، ولا يصح أن يأتي الإنسان بما يعني بشيء من عنده، ولو كان في غير الصلاة مشروعا، ولو كان فعلا حسنا أو قولا حسنا. صلاة توقيفية يعني نأخذها بأقوالها وأفعالها وحركاتها وسكناتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتزيد فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها. فما مشروعية قول من يقول وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ قال: وأما زيادة وبحمده فهي عند أبي داود، وردت عند أبي داود من حديث عقبة الآتي الذي سيأتينا بعد قليل، وعند الدارقطني من حديث ابن مسعود الآتي أيضا، وعنده أيضا من حديث حذيفة، وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري، وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة. هؤلاء كلهم رووا قوله وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكنه قال أبو داود بعد إخراجه لها يعني لهذه الزيادة من حديث عقبة: إنه يخاف ألا تكون محفوظة، يعني الحفاظ الذين رووا الحديث ما حفظوها، وإنما رواها أحدهم وهو ليس من أولئك الحفاظ. يقول: وفي حديث ابن مسعود السري بن إسماعيل، يعني أحد رواته رواة هذا الحديث وهو ضعيف، وفي حديث حذيفة ابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وفي حديث أبي مالك شهر بن حوشب، وقد رواه أحمد وطبراني أيضا من طريق ابن السعدي عن أبيه بدونها، وحديث أبي جحيفة قال الحافظ إسناده ضعيف. وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره. إذن هذا سبب الاختلاف، هي هذه الزيادة وردت، ولكنها وردت بأسانيد فيها ضعف وأسانيد متعددة، روايات متعددة، فالذين أخذوا بها قالوا هذه الأسانيد وإن كان فيها ضعف إلا أنه يقوي بعضها بعضا فيصح الاستدلال بها، فنعلم من ذلك أن زيادة وبحمده مشروعة، مشروعة. يقول الشيخ: ولكن هذه الطرق تتعاضد فيرد فيرد بها هذا الإنكار، فلا يصح أن ينكر على من يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لا ينكر عليه لأنه فيه روايات يعضد بعضها بعضا ويصح أن يجوز أن يقولها. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: أما أنا فلا أقول وبحمده. الإمام أحمد لما سئل هل تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، قال: أما أنا فلا أقول وبحمده. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقتصر على يعني شديد الحرص على الاقتصار على ما ورد، وما لم يصح عنده أو فيه شك يعني في صحته لا يأخذ به، لا يأخذ به. ولكن الآخرون قالوا أو الآخرين قالوا: بما أن فيه روايات يعضد بعضها بعضا ففيه دلالة على المشروعية ولا ينكر على من فعلها. وحتى إجابة الإمام أحمد لم ينكر إنكارا على من فعل، وإنما قال: أما أنا فلا أقولها، ولكن لا أنكر على من يقولها لوجود الدليل. نخرج من هذا أن من قال سبحان ربي العظيم واقتصر على الدليل على الحديث الصحيح فقد التزم ما هو محل اتفاق، ومن قال فيه وبحمده فله دليل وله سلف، وإن شاء الله يعني ما فعله مشروعا. نعم. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم، يعني هذا الحديث صريح في الدلالة على الأمر بجعلها، جعل هذا الذكر في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقد قالوا إنها مأمور بها، واستدل بذلك من قال إنه واجبة، إنها واجبة، والحديث صحيح، أو يعني الحديث استدل به. يقول الشيخ: أخرجه أيضا الحاكم المجد بن تيمية في المنتقى، يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأيضا الشارح يقول أخرجه أيضا الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه. فقوله اجعلوها قد تبين بالحديث الأول بما سيأتي كيفية هذا الجعل، وهو سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. الحكمة في تخصيص الركوع بالتعظيم أو بالعظمة والسجود بالأعلى، ما الحكمة؟ نحن نقول وكل مسلم ينبغي أن يقول أن كل ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بفعل أو بقول يأخذ به ويفعله ولا يقول لماذا. لكن أيضا نعلم كذلك أن أحكام الشرع كلها ما جاءت إلا لحكم ومصالح للناس، منها ما علمناه من الحكم ومنها ما لم نعلمه. فكل حكم من الأحكام لا بد أن يكون فيه حكمة ومصلحة. بعض الحكم عرفناها وبعضها لم نعرف، ولكننا مطالبون بالامتثال والالتزام ولا سيما في العبادات. فلكن أهل العلم بحثوا وقالوا لماذا خصص قول من باب معرفة الحكمة، وأهل العلم يبحثون عن الحكم والمقاصد والعلل والأسباب للأحكام، معرفتها تقوي إيمان المؤمن واعتماده على ما يعلمه من أحكام الشرع. فقالوا الحكمة في ذكر التعظيم في الركوع وذكر الأعلى العلو في السجود ما هي؟ الشيخ ذكر بعض الحكم في ذلك، قال الحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم سبحان ربي العظيم والسجود بالأعلى، هي في القرآن مطلقة، سبح اسم ربك الأعلى مطلقة، سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم، لم يقل لا في الركوع ولا في السجود. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها بهذه في الركوع وبتلك في السجود، قال تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، وهذا غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، كان أفضل من الركوع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ ساجد، لأنه في منتهى الخضوع لله سبحانه وتعالى. فحسن هذه الهيئة التي فيها التواضع أو عظيم التواضع لله سبحانه وتعالى، حسن تخصيصه بما فيه صيغة افعل التفضيل الأعلى. أنت هنا ساجد واضع جبهتك على الأرض في أدنى، يعني في إلى إلى إلى دنو سفل خضوعا وتذللا لله سبحانه وتعالى، تشعر نفسك ومن يراك ومن يسمعك من الملائكة وغيرهم أن فعلك هذا إنما هو للأعلى سبحان ربي الأعلى. نعم، قال وهو الأعلى بخلاف العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ. الركوع لا شك أن فيه خضوع ولكنه أقل من خضوع في السجود، فجعل للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب التسبيح، تسبيح الركوع والسجود، وهذا كما رأينا لما فيه من الأمر بها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، الحديث الأول قال سبح اسم رب، يعني سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. قوله كان يقول ذلك لا يدل على أنه ما كان لا يقول غيره، ها؟ إلا بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة دلالته ضعيفة عند أهل العلم والأصول. ف غاية ما فيه أنه يبين أنه كأن هذا الذكر الأول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، والأمر به هذا يدل على أنه مشروع، والأمر به على أنه واجب. لكن هل يدل على أنه لا يجوز غيره؟ لا. إذا دل دليل على غيره نأخذ به، وقد دل الحديث عليه. حديث عائشة هذا يقول تقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والنسائي. إذن فيقول المصلي سبحان ربي العظيم، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكل ذلك مشروع لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى سبوح؟ ما معنى قدوس؟ وما معنى رب الملائكة والروح؟ سبوح قدوس، سبوح هكذا بضم الأوله وثانيه المشدد، سبوح قدوس. وقد ورد سبوح، يعني يصح في اللغة سبوح، لكن الأفصح بالضم، سبوح قدوس بضم أولهما وبفتحهما، والضم أكثر وأفصح، سبوح قدوس. قال ثعلب أحد أئمة اللغة، كل اسم على فعول أو فعول فهو مفتوح فعول، فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر، إلى آخر ما قال في معنى اللغوي، معنى أو في النطق اللغوي. معنى سبوح يعني المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، لأنه يعني صيغة مبالغة، سبوح أو سبوح هذه فعول صيغة مبالغة، والتسبيح أصلا معناها التنزيه والتعظيم، فصيغة المبالغة يعني أنه سبحانه وتعالى مبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق به على أعلى ما يمكن من أو ما يعني يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. قوله وقدوس، سبوح قدوس، قدوس أيضا يعني هذا ذكر تذكر الله بما يليق بجلاله، تعظيم له تذكره بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قدوس يعني المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، والذي لا يليق بالخالق يعني أهم شيء وأعظمه الذي يفعله الذين ضلوا عن الطريق هو الشرك بالله وأن يجعلوا لله ندا، هذا من يعني أكبر الضلال ومن الظلم العظيم، فأن إذا يعني أشرك الإنسان مع ربه شيء فهو يقدسه، المؤمن يقدس ربه عن ويطهره عن أن يماثله أحد في عبودية في إلهيته، ثم أيضا في ذاته وفي أسمائه وصفاته. فعندما تقول سبوح تنزه الله سبحانه وتعالى وتعظمه، حينما تقول قدوس تطهره وتبعد نفسك ولسانك وتبعد تبعد عن ما عن ذكر ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من الشريك والند ومن الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى ومن كل يعني قاعدة عامة معروفة في الشريعة وفي آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي في صفات الله، النفي المجمل والإثبات المفصل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء يعني هو أعلى شيء في أعلى صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وإذا جاء يعني والإثبات يأتي تفصيل، وهو السميع البصير العليم الحكيم الخبير إلى آخر ما ورد في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. قال قدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، وهما يعني قوله سبوح وقدوس في هذا الذكر خبران مبتدأهما محذوف تقديره ركوعي، سبوح ركوعي وسجودي لمن، لمن هو سبوح قدوس. نعم. قوله رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح هذا اعتراف من المؤمن عند ركوعه وسجوده لخالقه بأنه هو الرب الخالق المالك المتصرف في من؟ في أعلى المخلوقات الملائكة والروح، وإذا كان متصرفا في أعلى المخلوقات فلا شك أنه سيكون متصرفا في ما دونها من باب أولى، فخص هذا، وهذا الدعاء والذكر في الصلاة موجز فيه الإيجاز وأعلى درجات المعاني، فرب الملائكة. لكن الملائكة والروح يعني كيف عطف الروح على الملائكة؟ هل الروح من الملائكة أو غير الملائكة؟ قال هو من عطف الخاص على العام لأن الروح من الملائكة، هذا قول، هذا قول لبعض أهل العلم يقولون الروح من الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام فيه دلالة يعني اهتمام بالمعطوف وتعكريم له. والروح قالوا هو جبريل، قالوا إن الروح جبريل، وقالوا يعني أنه ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة، هذا قول لبعض أهل العلم أن الروح هو ملك لكنه أعظم شيء في الملائكة، إذا وقف هذا الملك يكون كمجموع الملائكة كلهم، والملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى إشارات أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل عليه الصلاة والسلام لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سد بجناحيه الأفق، ولم يره عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلق عليها إلا مرتين، فهذا جبريل. والملائكة درجات وأصناف في العظم والخلق وكذا، إذا يعني هذا القول بأن هذا الملك العظيم مثل تكوين الملائكة جميعا، فانظر إلى عظم خلق الله سبحانه وتعالى وملكوته. نعم، فهذا معنى يعني رب الملائكة والروح، رب هؤلاء، رب الملائكة والروح الذين خلقهم الله بهذه العظمة وهذا الكبر وهذا العلو عن يعني رذائل وأسافل الأمور في الدنيا، فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. وقيل يحتمل أن يكون جبريل، أن معنى الروح جبريل أيضا كما ورد في روايات. وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا، ويخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم، هذا لفظ آخر في الذكر في التسبيح، كله تسبيح لكن بصيغة أخرى. الأولى سبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، والثاني في حديث عائشة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث فيه لفظ أو صيغة أخرى يقولها وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقول أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم تقول عائشة وفي كثير من يعني من روايات تروي عنها يتأول القرآن. يتأوله يعني إيه؟ يعني يأخذ بمعناه، يأخذ بمعناه بما الله يأمره فيأتمر بما أمره به في كتابه العظيم، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم وإلا الترمذي. قولها يكثر أن يقول يعني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية لها من هذا الحديث ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم إلى آخر. وفي بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها، داخل الصلاة وخارجها. وقوله هنا في الحديث سبحانك، سبحانك هو منصوب على من سبحانك هكذا بالنصب، مو سبحانك، لا سبحانك منصوب على المصدرية والتسبيح يعني أسبحك أو أنت يعني سبح سبحان يعني منصوب على أنه مصدر، والتسبيح معناه كما مر معنا التنزيه. قوله وبحمدك، تلك الرواية التي وردت هناك سبحان ربي العظيم وبحمدك يعني زيادة وبحمدك في ذلك الحديث التي فيها كلام، لكن هذا الحديث فيه وبحمدك مع هذه الصيغة لا خلاف فيها، صحيحة رواها الجماعة البخاري ومسلم وكذا. إذن ورد هذا اللفظ في صيغة أخرى غير سبحان ربي العظيم بطرق صحيحة ثابتة، اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك قوله وبحمدك يعني هو متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح، أي وبحمدك سبحتك، سبحتك يعني نزهتك، وبحمدك يعني بفضلك علي سبحتك، ومعناه بتوفيقك، يقول الشيخ بتوفيقك، توفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي ولا بقوتي، سبحانك اللهم وبحمدك. لاحظ كل طاعة تأتي بها أيها المؤمن لا تقول أن أنا أطعت وتشعر نفسك بأنك فعلت شيئا، لا، احمد ربك الذي وفقك لهذه الطاعة، لولا توفيق الله ما فعلتها. ولهذا جاء هذا الأدب مع الله، هذا التأديب الإلهي، هذا التوجيه النبوي الكريم الذي يعني يأتيك يتغلغل في قلب المؤمن، يسري سريان الماء في الأغصان، سريان الحياة في الروح، من غير إجبار، من غير تهديد، من غير يعني لما تتابع وتكرر هذا في صلاتك وفي حياتك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاته وفي خارجها، ومأمورون نحن بالتسبيح لله سبحانه وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم، سبح بحمد ربك إلى آخره، لما تفعل ذلك وتتفكر في معاني هذه الألفاظ تعلم أنك قد وفقت إلى الخير وتشعر نفسك أيضا بأن ما فعلته كله هو بفضل الله سبحانه وتعالى، فتستقله ولا تستكثره، لأنك لو استكثرت فعلك الخير أقللت فيما بعد، إنما تستقل ما تفعل لتزداد خيرا، لتزداد خيرا. ولا تدري هل يقبل منك هذا أو لا يقبل، أنت تعمل وتحرص على أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو الله أن يتقبله منك كما كان يفعل السلف الصالح. وعمر يقول يعني ما معناه، لا يعني لو أعلم أنه يقبل لي ركعتان يعني كان لي يعني أغلى عندي من حمر النعم، أو كما قال رضي الله عنه، يعني لو يقبل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فاعمل واحرص على أن يكون عملك خالصا لوجه الله وموافقا لسنة رسول الله، واجتهد في الدعاء أن يقبله الله منك. ومن التوجيهات في ذلك مثل هذا، أنك ما تعمل عمل إلا بحمد الله وبفضله وتوفيقه عليك. نعم، فقوله وبحمدك عرفنا ماذا يريد منها. يقول الشيخ القرطبي في تفسيرها أو في معناها اللغوي، لكن قوله اللهم اغفر لي هذا دعاء. هذا الحديث الأول فيه ذكر تسبيح، والحديث عائشة فيه ذكر وتسبيح. الأول حديث عائشة هذا فيه ذكر ودعاء، سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر، اللهم اغفر لي. نعم، فقوله اللهم اغفر لي يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع، لأن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فقوله اللهم اغفر لي دعاء، وقالت إنه في الركوع والسجود. وبعض أهل العلم يقول لا يشرع الدعاء في الركوع وإنما يشرع الذكر، فدل هذا الحديث على أنه يشرع الدعاء في الركوع كما يشرع في السجود. نعم، في السجود قد ورد النص الصريح في ذلك، أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، لكن الركوع ورد فيه في أحاديث أخرى ذكر سبحان ربي العظيم ونحو ذلك سبوح قدوس. هذا الحديث يدل على أنه كما يجوز ويشرع الذكر في الدعاء في الركوع كذلك يشرع الدعاء في الركوع. قال لك يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع، وفيه رد على من كرهه فيه، يعني كمالك ذهب، الإمام مالك ذهب إلى لأنه استدل بنصوص خاصة في الأمر بالذكر وعدم الدعاء. واحتج من قال بالكراهة، من ضمن ما قالوا احتجوا بحديث مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هذا الاستدلال يعني استدلوا بهذا الحديث، ما وجه الاستدلال في الحديث؟ نقول هذا يعني لا بأس، يعني يتحملنا الإخوان عامة الإخوان، نقوله للذين يريدون أن يفهموا هذا الحديث من طلبة العلم، يعني كيفية الاستدلال. يعني يأتيك ويقول لك الحديث يدل على أنه يكره الدعاء في الركوع، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ما وجه المنع من الدعاء في الركوع؟ ما وجه دلالة الحديث على منع الدعاء، المنع من الدعاء في الركوع؟ وجه المنع أو وجه الاستدلال في المنع أنه قسم الأمر أو الفعل أو الشيء الذكر المطلوب في الركوع والسجود، قسمه، والتقسيم اقتضي الحصر، والحصر مفهومه يعني له مفهوم مخالفة. فقال لك عندك شيئان ركوع وسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فلم يذكر الدعاء في الركوع وهو من باب التقسيم، فدل ذلك على أن مفهومه ليس لك أن تدعو في الركوع، ليس لك أن تدعو في الركوع. هذا استدلال، لكن استدلال بمفهوم مخالفة. المخالف والذي يريد يقول بالجواز يقول هذا فيه أمر وتوجيه بأن يكثر من الدعاء في السجود، وأن يقول في الركوع يعني يعظم الرب في الركوع، لكن لا ليس فيه دلالة على المنع من الدعاء، هو فيه الإكثار من الدعاء في السجود نعم، لكن ليس فيه منع من الدعاء في الركوع، ادعوا ولكن أقل من دعائكم في السجود. نعم. نعم الشيخ نؤكد هذا بما قاله الشيخ الشوكاني فيه، قال ولكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات الدعاء في الركوع، لأن تعظيم الرب فيه لا ينافي الدعاء، عظم الرب وادعو، لا تعظيم الرب لا ينافي الدعاء، كما أن الدعاء في السجود لا ينافي التعظيم. قال ابن دقيق العيد ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، يعني يكون أولى أن يكون ذكرك في الركوع هو التعظيم، وإن قلت وإن دعوت فهو جائز للحديث لدلالة الحديث. نعم. ويحتمل أنه أمر في السجود بتكثير الدعاء، والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا، أمر في الحديث في السجود أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، لكن قوله اللهم اغفر لي في الركوع ولو كرره ليس كثيرا. نعم. قوله أو قول عائشة يتأول القرآن، يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا معنى يتأول، يعني التأويل هو يعني تأويل يعني تحقيق القول، تحقيق معنى معاني القرآن عملا، تأويل يعني تحقيقه، في يعني كما قالوا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في قولهم تأويله فيه مذهبان لأهل العلم، تأويله يعني حقيقته، وحقيقته يعني لا يعلمها إلا الله، وتأويله بمعنى تفسيره، ها؟ وهذا التفسير يعلمه أولو العلم، وهنا التأويل بمعنى تحقيق المعنى على يعني في الواقع في عملا، قولها يتأول يعني يحقق المعاني المطلوبة في كتاب الله عملا، والله سبحانه وتعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره، تأويله يعني تحقيقه فعله عملا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو مرسل. عون لم يلق بن مسعود، هذا الحديث في معنى آخر في حكم آخر، وهو مقدار التسبيح في الركوع والسجود، كم يسبح، مرة مرتين 10 3 5 كذا، كم يسبح في الركوع والسجود، ما هو المشروع؟ قد ورد حديث حذيفة هناك أنه عليه الصلاة والسلام كان ركوعه وكان سجوده قريبا من إيش، من قيامه الذي كان يقوم فيه بالبقرة وآل عمران والنساء، فدل ذلك على أنه وكان يقول سبحانه